لله، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. ثم استقم، اي استقم على ذلك حتى ياتيك الموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قل امنت بالله ثم استقم. وهذا موافق لقول الله جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله امنوا به ربا الها معبودا احدا صمدا ليس له صاحبه ولا ولد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة طلب إقامة النفس على دين الله وشرعه، الاستقامة طلب إقامة النفس على دين الإسلام العظيم. والعبد محتاج إلى سؤال الله الاستقامة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث لما سأل أبو سفيان رضي الله عنه عن أمر جامع لا يسأل عنه أحدا بعده يجمع له الدين كله، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على أوامر الله وعلى دين الله وعلى شرع الله رب العالمين. فالاستقامة أعظم كرامة يمن الله رب العالمين بها على عبد. الاستقامة هي البقاء على عهد الله والقيام لله في مقام الصدق والوفاء بالعهد له، هي القيام بالأمانة التي تحملها الإنسان وهي التكاليف الشرعية، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية هي أشد، أي أشد عليه من هذه الآية. فاستقم كما أمرت. لذا لما سأله أصحابه عن شيبه لما جئت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأضلتها. وهود تجمع هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم على أمر الله رب العالمين، ومن تاب معك من المؤمنين ولا تطغوا. والطغيان هو مجاوزة الحد، والحد هو دين الله، هو صراط الله المستقيم، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند الترمذي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا هو الإسلام وخصاله، عقيدة وشريعة وخلقا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب ستور منخار. وتأمل معي هذا المثل العظيم من كلام فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على شفتيه سوران هي حدود الله، وعلى السوران ابواب مفتوحه، فيهما ابواب مفتوحه، والباب المفتوح ما ايسر خروجا وما ايسر الدخول فيه، وهي محارم الله. وعلى الابواب سطور وخاص، فليست هي مغلقه تحتاج الى ان تدق الباب فيفتح لك ثم تدخل، ولكنك بمجرد ان ترفع الستر تلج. وعلى راس الصراط داع يدعو يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا لا تنحرفوا عنه يمنه ولا يسرا. ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا فتتصرفوا السبل. ودائما من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وهذه هي شبهات الغي وشهوات الضلال، قواطع الصراط المستقيم، شبهات تغلق القلب وشهوات تميل بالعبد عن الصراط المستقيم. هذه القواطع، وقد توعد الشيطان الرجيم انه سيقعد لابن ادم باطرقه كلها على هذا الصراط، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يقعد عليه بشهوه يدخل العبد فيها، يقعد عليه بشبهه في قلب العبد يلقيها فيميل به وينحرف به عن الصراط المستقيم. قال: فالصراط الاسلام، والصراط حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله، والداعي على راس الصراط كتاب الله. ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، القران. لذلك فإن من أعظم أسباب نزول الاستقامة الإقبال على كلام الله رب العالمين تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما وعملا. ومن أعظم أسباب الانقطاع عن الاستقامة الإعراض عن كتاب الله رب العالمين. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الإيمان الذي نقول عنه الضمير واعظ الله، الإيمان الذي في القلب أعظم واجب لفعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إلى الله بتوحيده، بإسلامه، بتعظيمه، بخشيته، بمحبته، بالتوكل عليه، باللجوء إليه سبحانه وتعالى. لذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الزمني الصراط المستقيم الذي بلغ له في الدنيا ثبت قدمه على الصراط في الآخرة. فهما صراطان، صراط منصوب في الدنيا، صراط الله الإسلام بخصاله وأحكامه وهديه. والإسلام دين يعاش، الإسلام ليس هو الصلاة وليس هو الزكاة فقط، الإسلام دين يعاش. الإسلام دين يحكم المسلم في جميع حركات حياته، في كل ما يفعله وفي كل ما يتركه. فما من أمر يعلم لك من أمر دينك ولا دنياك إلا ولدينك فيه حكم تعلمته تعلمته فعلمت به، فأنت من أهل الإسلام حقا. جهلته فأعرض عنه، فلا شك أنك ستتبع في هذا الأمر صراط الذين غضب الله عليهم وأضلهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعظم أسباب الاستقامة تعلم دين الإسلام، تعلم دين الإسلام. الإسلام عقيدة وشريعة وأحكاما وخلقا. فإن العبد إذا تعلم ما أنزل الله على رسوله فحري به أن يثبت عليه، وإذا أعرض عنه ولم يتعلمه فكيف يستقيم عليه؟ ومن أعظم أسباب الاستقامة أيضا دعاء الله رب العالمين بتثبيت القلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان ذلك من الأدعية النبوية القرآنية التي يسأل العبد فيها ربه أن يثبته على الصراط المستقيم. والمقصود من الثبات عليه التسديد، فإن لم يبلغ السداد فعليه أن يقارب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا أسباب الاستقامة، ولن تطيقوا الإتيان بها على وجه الكمال والتمام. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمداومة على الصلاة والمحافظة عليها من أعظم أسباب الاستقامة، ومن أعظم أسباب الإعانة على دين الله رب العالمين. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه إذا حافظ على الوضوء فإن ذلك يدل على طهارته ويدل على محافظته على الصلاة. فمحافظة العبد على الوضوء دليل على طهارة باطنه وظاهره. وأعظم ما ينبغي أن يعنى به العبد في الاستقامة قلبه ولسانه. أما القلب فهو ملك الأعضاء، فبصلاحه تصلح الجوارح، وبفساده تفسد الجوارح. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. القلب المستقيم هو القلب السليم، السليم من الشبهات، والسليم من الشهوات، السليم من أمراض القلوب، من شرك بعلام القلوب، من حقد وغل وحسد على خلق الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم في إيمانه، والإيمان هو قوة القلب وعزيمته التي تدفع العبد إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات. فمتى ضعف القلب فإن معصية. فقوة العبد في قوة إيمانه، وقوة قلب العبد في قوة إيمانه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأما الأمر الثاني فهو اللسان، فاللسان أعظم الجوارح تأثيرا على القلب، واللسان يعبر عما في القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا أردت أن تعرف الإيمان في قلبك فانظر إلى لسانك ما يخرج منه، لا سيما عند المصائب والشدائد، لا سيما عند الغضب. وإذا أصبح فؤادا فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن منك. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لأن من أعظم علامات الإيمان محاسبة الإنسان نفسه على ما يخرج من لسانه. فإذا ما وجدت عبدا مطلقا للسان الأعمال، كل ما يخطر على باله يكون حلالا كان أو حراما، طيبا من القول أو فحشا، فإن ذلك علامة على مرض قلبه وعلى ضعف إيمانه. كيف وقد قال الله جل وعلا: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عظيم. فما يخرج منك من كلمة إلا ولها ملك يرقبها، معد لها يكتبها. ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عظيم. فترى المؤمن دائما يحاسب نفسه على الكلمة التي تخرج منه. وأما الفاجر والمنافق فإنه يمضي قدما لا ينوي على شيء، ولا يتحرز من أي كلمة، والعياذ بالله رب العالمين. وتلك علامة النفاق في القلب. نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الذي تتفتق الدماء في عروقه، لكن فالفرق إذن ليس في قوة البدن، وإنما في قوة الإيمان في القلب. الإيمان هو أعظم دافع للزوم الاستقامة، فعلى العبد أن يعنى بالإيمان في قلبه، بتقويته، بدعاء الله رب العالمين، والإقبال على الله، والإقبال على تلاوة كلام الله، والإقبال على حلة الجبر والعلم، ومصاحبة الصالحين، وغير ذلك مما يؤدي إلى قوة الإيمان في قلبه، وزيادة يقينه، والرغبة فيما عند الله رب العالمين، والخوف منه وخشيته جل وعلا. هذا أول شيء من القواطع عن طريق الاستقامة، ضعف الإيمان في القلب، ضعف الإيمان. وأما الأمور الثانية وهي من أخطر ما يكون في هذا الزمان، إطلاق الجوارح واللسان، فإن هذه الآلات السمع والبصر، السمع والبصر واللسان مدخلات للقلب، مؤثرات فيها لا محال، تماما كاللقمة التي تدخل من جوف فمك إلى بطنك، فإنه ينبت منها الدم واللحم، وكذلك كل ما يدخل عن طريق سمعك وعن طريق بصرك، وكل ما تراه وتسمعه وتشاهده وتبصر له، لا شك أنه يؤثر في قلبك. فهذه النوافذ من القلب، تمنع عن قلبك الشبهات والشهوات، ولا يسلم من ذلك في زماننا إلا من اعتصم بحمد الله جل وعلا. فترى الشيخ الكبير إذا ما تفرغ فإنه يفتح محموله تليفونه، يفتحه على رجل أحمر، يكتب ليضحك الناس، يكتب ليضحك الناس، ويشاهد المقطع تلو المقطع، ولا يبالي برموده، وقد أوشك على دخول القبر، لا يبالي. وهذا في علامات النفاق. المؤمن شحيح بوقته، لأن وقته هو عمره، وعمره هو رصيده الذي لا يعود إليه. فإياكم ومشاهدة هؤلاء الحمقى، هؤلاء الكذابين الذين يكذبون عليكم ليأخذوا من أموالكم، مشاهدتك لهم، مشاركتك في قناتك، تفعيلك الجرس، أنت تعطيه من ذلك، تعطيه من وقتك الذي هو أعظم من ذلك، وهو أحمق، والحب دائم يعدي. فإذا ما جاهدته وجاهدته وجاهدته، فإن الحب ينتقل منه إليك. هذا جليس، جليس سوء ينقل إليك الكذب، تضحك وتضحك وتضحك، وأنا أخشى والله من كثرة مشاهدة هذا الكذب لتضحك. أن ندخل أنا وأنت في من قال الله فيه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فما من وقت يمر عليك لم تذكر الله فيه إلا كان عليك حسرة يوم القيامة. وهؤلاء أعوان الشياطين يقطعون عليك الطريق. وهنا سيخرج إنسان كالعادة ويقول مشاهدة هذه الأشياء حرام، مشاهدة الكذب حرام، وتضييع الأعمال حرام. فإن القلب لو كان عامرا بالإيمان، فإذا فرغت فرصة وإلى ربك فرصة لأقبل على تلاوة كلام الله رب العالمين تعلما وتفهما، أو لتتبع موعظة من شيخ من أهل السنة ينفع الله بها في دينك. أما هذه الأمور التي لا تنفع العبد بل تضره، ومشاهدة هؤلاء الكذابين الحق الذين يكذبون على الناس الخدعة وأنت تشتريها وتعطيه من مالك ومن وقتك ومن عمرك فأطلق سمعك وبصرك إلا عما ينفع. وإذا كان عندك وقت فابذله لآخرتك فالآخرة خير وأبقى. ثم إنسان اللسان كما مر ذكره فإن اللسان أخطر الأعضاء على الإطلاق. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغنك إذا سلطان. كم في المقاتل من قتيل لسانه كان الكهاب يقاله سبحانه. وأيضا إنسان البنات إياك أن تبذل إلا ما تتأكد من صحته. فإننا في زمان جهل وأكثر ما يأتيك من رسائل كذب في كذب وربما يأتيك من يهودي أو كفار فأمسك بلاءً إلا ما تتثبت من صحته بتوفيقه وإرجاعه إلى مصادره أو سؤال أهل العلم عنه. وأما القاصر الثالث من قافلة قاصية على الطريق باسم قاصر بعد ضعف الإيمان وبعد إطلاق الجوارح والنساب الإعراض عن ذكر الرحيم الرحمن الإعراض عن ذكر الله وذكر الله رب العالمين تلاوة كلامه وذكر الله رب العالمين الإقبال على آياته وذكر الله رب العالمين الإقبال على مجالس العلم وسماع المواعظ. فبدلا من أن تشاهد كرة القدم في ليل ونهار وبدلا من أن تشاهد المخاطر التي لا تنفعك في دينك فأقبل على كتاب الله وسنة رسوله فأنت مسؤول عن ذلك عند الله يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل الوحي المبين لكي نفعله وضعانه مهرية ولكن لكي نقبل عليه لكي نتحقاه فنعمل به وندعو إليه. هذه وظيفة المسلم وظيفة المسلم أن يتحمل ميراث النبي علما وعملا ودعوة وصبرا. وأما القاصر الرابع فهو السم الزعاف صاحب السوء صحبة أهل العصيان. ويرى الله كم أبعد صاحب السوء صاحبه عن جنة الله وكم نفع به إلى العذاب الأليم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك ويعطيك وإما أن تبتاع منه مسكا طيبا وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ولا تفكر إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثا. وكان الصاحب ساحب الصاحب لا بد أن يسحبك إلى طريقته والمرء على دين خليله. فصاحب السوء يقعدك عن كل خير ويأخذ بناصيتك إلى كل شر. احذره وما أكثر ما يجتمع اثنان يزعمان على المحبة وعلى النصيحة وهم يجتمعون على المعصية وعلى طاعة الشيطان اللعين. فانظر صاحبك أيها الشاب واقتل لنفسك صاحبا يعينك على طاعة الله يكون بيديك إلى بيوت الله رب العالمين إلى حفظ الذكر والعلم إلى حفظ القرآن الكريم. وما أثر الصاحب على صاحبه المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالف والمرء تعرفه بصاحبه وقرينه فإن الطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة منه ويقتدي به اكثر مما يقتدي بك. فاختر لابنك صاحبا صالحا يكون عملا له على دينه. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ربنا يا اكرم الاكرمين ارزقنا الاستقامه. اللهم انا نسالك الاستقامه على دينك. اللهم انا نسالك الاستقامه على دينك. اللهم اعظم اقدامنا وقلوبنا على الصراط المستقيم. كن بنواصينا اليك واقبل قلوبنا عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم من على ابنائنا برفقاء الصالحين. من على ابنائنا برفقاء الصالحين. اللهم اصلحهم واصلح رفقاءهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العزيمه على الرشد ونسالك الثبات في الامر. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. نعوذ بك من مضلات الفتن. احفظنا بأنفسنا وأهلينا وأبنائنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، رب لنا بناتنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم احفظ نساءنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارزق بلد المسلمين العفه والعفاف يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وانزل علينا من بركاتك يا رب العالمين وافتح ارزاقنا يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.